بعد نقلنا من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض اجتهدنا اجتهادا ظنيا لاتجاه القبلة، فصلينا حوالي 10 أشهر على اتجاه غير صحيح. وبعد زيارة الأهل للجيران تم معرفة اتجاه القبلة، الصحيح، فما موقف صلاتنا السابقة وما الواجب علينا في حقها؟ الحقيقة هذه مسألة مشكلة، لأن 10 أشهر يصلون في مدينة كمدينة الرياض على اتجاه غير اتجاه صحيح للقبلة، كيف تم هذا؟ إلا أن يكونوا في محلة نائية عن مدينة الرياض ليس فيها مسجد ولا جيران يمكن أن يسألوا عن اتجاه القبلة، لأن جمهور العلماء على أن التوجه إلى القبلة في الصلاة شرط لصحة الصلاة، فلا يكتفى فيه بهذا الاجتهاد الظني مع إمكانية التيقن أو غلبة الظن بسؤال أهل المكان أو الذهاب إلى بعض الأماكن المخصصة للصلاة كالمساجد والزوايا التي غالبا ما يكون فيها ما يدل على اتجاه القبلة. ولذلك ذهب لا سيما، وأنا الآن أتكلم على أحد رعايا المملكة العربية السعودية، يعني هم حنابلة المذهب. المعروف عند الحنابلة أنه إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة، لكن خصوا ذلك بالسفر، قالوا إذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل بأن لم يستخبر من يخبره ولم يلمس المحراب ونحوه مما يمكن أن يعرف به القبلة أعاد ولو أصاب. أرجو الانتباه، حتى لو صلى بدون تحري أو بدون اجتهاد مبني على أمارات ودلائل قوية وأصاب القبلة يعيد صلاته. قالوا أو اجتهد البصير، حتى البصير لو اجتهد وصلى على غير القبلة يعيد الصلاة. ليه؟ قالوا لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها ولوجود من يخبره عن يقين غالبا. والأخ السائل يقول إنهم لما ذهبوا إلى الجيران أخبروهم بأن القبلة التي يصلون إليها ليست هي القبلة الصحيحة، أو أن الاتجاه الذي يتجهون إليه في الصلاة ليس صحيحا. إذن لهم جيران، فكان يجب من أول الأمر أن يسألوا هؤلاء الجيران قبل أن يصلوا، لسيما أن المدة طالت إلى 10 أشهر، فهذا أمر يعني غريب. لكن أنا أنقل الآن كلام الحنابلة في المسألة، قالوا أو اجتهد البصير في الحضر ولم يصب القبلة، أو أخطأ في اجتهاده وصلى لغير القبلة، عليه أن يعيد صلاته، لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها ولوجود من يخبره عن يقين غالبا، وإنما وجبت الإعادة عليه لتفريطه بعدم الاستخبار أو الاستدلال بالمحاريب ونحوها. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سؤال قريب من هذا، ولكن يعني الخطب فيه أيسر. السؤال اللي وجه للشيخ عليه رحمة الله تعالى نصه قدم قادم إلى مدينة عنيزة لأول مرة، وكان يصلي الفريضة في المسجد ويصلي النافلة وتصلي زوجته الفريضة في البيت، إلا أنه تبين لهم بعد 8 أيام فقط أنهم يصلون في البيت لغير القبلة بسبب انحراف المنزل الذي يسكنه عن مستوى الشارع، فما حكم صلاته؟ أجاب الشيخ: إذا كان الانحراف عن القبلة يسيرا فلا بأس، إذا كان الانحراف عن القبلة يسيرا فلا بأس، أما إذا كان كثيرا بحيث تكون القبلة وراءه أو عن يمينه أو عن شماله فعليهم إعادة الصلاة التي مضى. أما الانحراف اليسير فهذا لا يضر. وهذا في الحقيقة ما نقوله لهذا الأخ كتيسير عليه، وإلا فالأصل أنه كان يجب عليه أن يسأل الجيران ما دام له جيران قبل أن يبدأ الصلاة. أما وقد حدث فإن كان الانحراف يسير فهنا يمكن أن نأخذ بعموم قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. أما إذا كان الانحراف كبير كما قال الشيخ هنا القبلة في الخلف أو عن يمين أو عن يسار، فهذا يعيد صلاته لا سيما الفرائض. والذين قالوا لا يعيد استدلوا بحديث عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني احنا كلامنا الآن فارق بين مسافر وحاضر، لكن الحديث وارد في السفر. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، أي على حسب ما علم من اجتهاده في تحري القبلة. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الترمذي بعد أن رواه: ليس إسناده بذاك، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث ابن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث. ثم قال: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فصلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم. فالمطلوب بالاجتهاد عندنا إصابة جهة الكعبة، إصابة جهة الكعبة أو قريبا منها على نحو ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فألخص هذا الكلام وأقول للأخ أن على مذهب الحنابلة فإنه لا يجوز أصلا لمن كان مقيما أن يجتهد، بل عليه أن يستوثق لاتجاه القبلة، إما بالنظر إلى دلائل القبلة الموجودة في المساجد من محاريب أو تخطيط للمساجد أو فرش تدل على اتجاه القبلة، أو بسؤال الجيران الذين يسكنون معه في هذا القطر أو في هذه البقعة من الأرض التي يقيم فيه، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. أما إذا كان مسافرا واجتهد وتبين له بعد أن فرغ من الصلاة أنه أخطأ في تحري القبلة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفصل أو يفرق بين الانحراف الكبير والانحراف اليسير، وذلك في الحضر أيضا. وبه نكت هذا الأخ أنه إذا كان الانحراف يسير فعفى الله عن ما سلف، وإن كان كبيرا بحيث تكون القبلة عن يمينه أو عن يساره أو عن خلفه يلزم أن يعيد ما صلى من فرائض بالذات في هذه المدة لتقصيره في البحث والتحري، والله أعلم.